يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما ساقه من أحاديث وأدلة على إثبات عذاب القبر، وأن في القبر عذابا للكفار والعصاة وأهل الكبائر، وفي هذا رد على من أنكر عذاب القبر. ولهذا ساق الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، ومنها ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وانتهينا إلى قوله رحمه الله قال وحدثنا ابن ذريع، قال وحدثنا ابن ذريع أيضا قال قال حدثنا هناد يعني ابن السري صاحب المسند قال قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح الرؤاسي عن العلاء ابن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زاذان في قول الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني دون عذاب يوم القيامة، قال عذاب القبر. وهذا تفسير من زاذان رحمه الله. ففي هذا إثبات لعذاب القبر من كتاب الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن ذريع قال قال حدثنا هناد بن السري قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن أم مبشر رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار، يعني في أحد بساتين بني النجار، وهم قبيل من الأنصار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فيه قبور، يعني هذا الحائط، وهذه القبور كانت قد دفنت في أيام الجاهلية، فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. قالت فخرج يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يستعيذ أو وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذا الحديث جاء فيه اختصار، ذلك هو أنه لما دخل الحائط وسمع عذاب من يعذب وسأل عن أصحاب هذه القبور فقيل إنهم من أهل الجاهلية، فأخبر أن الناس يعذبون في قبورهم، يعني ممن استوجب العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم معلما الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، وشرع صلى الله عليه وسلم ذلك في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جلس للتشهد الأخير يستعيذ بالله من أربع: يستعيذ بالله من عذاب القبر، ويستعيذ بالله من عذاب النار، ويستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فإنها أربع كلها تستوجب الاستعاذة بالله منها. قال: فسمعته أو فخرج وهو يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. وجاء في بعض الروايات أنه يسمعه كل المخلوقات أو كل الخلائق ما عدا الثقلين، يعني الإنس والجن. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال: قال حدثنا صفوان بن صالح قال: قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نخلا لبني النجار. وهذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث السابق، حيث إنه عرض الموضوع الذي جاء في حديث أم مبشر، لكنه من رواية أنس، فحديث أنس يشهد لحديث أم مبشر. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نخلا لبني النجار فخرج مذعورا، فقال: لمن هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا، يعني ألا يكون سماعكم لعذاب القبر سببا في أن الناس لا يدفن بعضهم بعض، بل ربما يلجؤون إلى وسائل أخرى ينهون بها ويتلفون بها أجسام الموتى بغير الدفن، خشية أن تعذب أو يعذب الإنسان في قبره. قال: لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه، وأراد بحفرته يعني قبره، وتفرق عنه أصحابه، دخل عليه ملك شديد الانتهار، وسيأتي الكلام حول هذا الملك أو حول هذين الملكين في الباب الذي يلي هذا الباب، حيث عقد الإمام الآجري رحمه الله بابا لبيان وإثبات أمر الملكين اللذين يحاسبان العبد، فإن كان مؤمنا بشراه، وإن كان كافرا عذباه، وهما منكر ونكير. قال: دخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه في قبره ويقول: ما كنت تعبد؟ قال: فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له، فيقول: ما تقول في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فيقول: عبد الله ورسوله. فما يسأله عن شيء غيرها، يعني ما دام آمن بالله ورسوله يكتفي بذلك. قال: فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول: هذا كان لك، يعني لو لم تؤمن، فأطعت ربك وعصيت عدوك يعني الشيطان. ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول: هذا لك. فيقول: دعوني أبشر أهلي، دعوني أبشر أهلي. ويوسع له في قبره 70 ذراعا. هذا الحديث إنما ساقه المؤلف في هذا الباب لإثبات أن القبر يكون فيه العذاب. قال: وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه فيقول له: من ربك ومن كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا دريت ولا تليت. فيقول له: فما تقول في محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: فيقول: كنت أسمع الناس يقولون، يعني يقولون فيه، ولكنه لا يجيب. قال: فيضربه، يعني الملك يضرب هذا الذي ما أحسن الإجابة بمطراق من حديد بين أذنيه. قال: فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين. قال: ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقال له: كان هذا منزلك. فيقال له: كان هذا منزلك، فعصيت ربك وأطعت عدوك. قال: فيزداد حسرة وندامة، أي لأنه فوت الفرصة في الحصول على هذا المنزل. قال: وينطلق به إلى منزل من النار، وينطلق أو ينطلق به إلى منزله من النار. قال: فيراهما كلاهما، يعني يرى منزله من الجنة الذي يعد له لو كان مؤمنا، ويرى منزله من النار الذي أعد له بسبب كفره. قال: فيراهما كلاهما فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه، من شدة ما يضيق عليه، من شدة ما يضيق عليه في هذا القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعلنا ممن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يلهمنا التوفيق والإجابة في قبورنا عندما نتعرض لهذا الامتحان والسؤال، إنه جواد كريم. نعم، يعني شديد الانتهار. الانتهار بمعنى يقال نهر فلان، بمعنى أنه شدد عليه أو صاح به، نهره بمعنى صاح به. ومعنى شديد الانتهار يعني إن الملك الذي يأتي ويسأل، يسأل بصوت مرتفع بصوت فيه شدة، بصوت فيه فزع، بصوت فيه يعني قوة، بحيث يربك ويفزع من يوجه إليه سؤاله. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، يعني ممن أنكر عذاب القبر، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر ونكير، يعني باب وجوب الإيمان والتصديق بأن العبد يعرض بالسؤال في قبره، يأتيه ملكان فيسألانه، ومن آمن بذلك واعتقد ومات على الإيمان فإنه يسهل عليه مساءلة منكر ونكير، وإنه يثبته الله سبحانه وتعالى لعلمه بأنه سيتعرض لهذا السؤال، وأن الله سبحانه وتعالى يلهمه الإجابة على ذلك السؤال فيكون من أهل الجنة إن شاء الله. قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال قال حدثنا يزيد بن زريع قال قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد، يعني المقبري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان، يعني سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، إذا أدخل قبره يقال قبر. قال: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يعني شديد السواد، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، يعني يبشراه ويطمئناه، ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا، في 70 ذراعا، وينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقال له: نم، كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ثم يبعثه الله عز وجل، أو حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك، يعني يكون في مقام تنعيم وتكريم إلى أن يبعثه الله يوم القيامة. وإن كان منافقا، يعني وأما المنافق والكافر، قال عندما يسأل: ما تقول في هذا الرجل؟ يقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا وكنت أقوله. فيقولان: يعني له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض التئمي عليه، أجارنا الله وإياكم من ذلك. قال فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، يعني في الأرض، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك، أي يدوم فيه العذاب ويستمر إلى أن تقوم الساعة. وفي هذا إثبات لعذاب القبر كما ترجم لذلك المؤلف. ثم ساق خبرا آخر، كل ذلك يقيم به الحجة على منكر عذاب القبر. فقال رحمه الله، قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، يعني صوت نعالهم وهي تدك أو تضرب الأرض. أتاه ملكان فيقعداني فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. نعم. ها؟ وجاء في بعض الروايات أنه يسأل عن الرب أولا ثم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من باب السؤال عن طرفي ركن الإيمان، ركن التشهد، والاقتصار على واحد منهما على سبيل الاختصار. ها؟ ما سمعت هذا الذي جاء أنه بعد أن يسأل فيأتيه من يؤانسه في قبره فيقول من أنت، وإني يعني كأني أعرفك، يقول أنا عملك الصالح، فالعمل الصالح هو الذي يونس العبد في قبره. وهذا جاء في روايات أخرى، ولعل المؤلف إنما اقتصر على محل الاستشهاد، يعني في الأحاديث التي فيها التصريح بعذاب القبر وبنعيم القبر. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كلاهما، أي فيرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة. وإنما أطلع على المقعدين ليحس بنعمة الله جل وعلا عليه، وليشعر بأفضل الإيمان عليه، فإنه عندما يرى ما أعد الله له لو كان غير مؤمن يزداد شكرا لله. وأما الكافر فعندما يطلع على الأمرين ثم يعرف أن مصيره إلى عذاب القبر فإن الندامة والحسرة التي تكتنفه لا يكون لها صفة، لا يكون لها قدر، ولا يكون لها يعني عندما يحس بغاية الندامة وبشدة الحسرة ويبقى ذلك في نفسه وهو زيادة في العذاب. قال أو قال جميعا، قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ به خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس، وهذا الذي ذكره قتادة إنما هو من باب ماذا؟ من باب الإدراج في الرواية. قال هذا ما هو إرسال. قال وذكر لنا، بين أن هذا من باب الإبهام أنه لم يسمي من ذكر له ذلك، لكن هو يروي عن أنس رضي الله عنه، فالغالب أن الذي ذكر ذلك أنس. قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني الإنس والجن، وإنما لم يسمعاها لأن الله سبحانه وتعالى صرف عنهم ذلك حتى يعرفوا فضل الله ونعمته، وحتى يؤمنوا بهذا الأمر على سبيل الغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن سنان قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا مسلم بن سعيد قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال له إنك معلم وإنك على جناح فراق الدنيا، فعلمني خيرا ينفعني الله به. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أما لا فاعقل، أما لا فاعقل، كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرض إلا موضع 4 أذرع في ذراعين، جاء بك أهلك الذين كانوا يكرهون فراقك، وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك، فتلوك في ذلك المتلي. قال: كانوا يكرهون فراقك وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك فاتلوك في ذلك المتل، ثم سدوا عليك من اللبن وأكثروا عليك التراب وخلوا بينك وبين متلك ذلك. فجاءك ملكان أزرقان جعدان، والجعد هو الشخص الذي شعره جعد، يعني شعره متلفف ليس سبطا. وقوله فاتلوك يعني بمعنى أنهم أدخلوه في هذا المكان ومدوه في القبر مدا. قال: وأكثروا عليك التراب وخلوا بينك وبين متلك ذلك، يعني موضعك الذي وضعوك فيه. فجاءك ملكان أزرقان جعدان يقال لهما منكر ونكير. وهذا الحديث والذي قبله جاء فيه ما تسمية أو وصف الملكين اللذين يتوليان السؤال والتعذيب في القبر. قال: فقال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ في هذا الحديث جاء السؤال عن ثلاثة أشياء، وفيما مضى جاء السؤال عن أمرين أو عن واحد منهما. مرة السؤال عن من هذا الرجل الذي جاء الذي كان فيكم أو الذي فيكم، فالسؤال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر السؤال عن من ربك وما نبيك، ومر السؤال عن من ربك وما نبيك وما دينك. وهذه الأحاديث لا تعتبر مضطربة، وليس ثمة اختلاف بين هذه الروايات، لأن بعضها ذكر على سبيل التفصيل والبسط، وبعضها ذكر على سبيل الإجمال والاستشهاد على مواضع من الحديث. هكذا يجمع بين الروايات. قال: فقال: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: فإن قلت ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد والله هديت، يعني إلى الحق، ونجوت، يعني من هذا العذاب. وإن قلت لا أدري فقد والله هويت، يعني سقطت، ورديت، يعني وصلت إلى الردى، والردى بمعنى الهلاك والسقوط، سقطت وهلكت. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال: قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال: قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك، يعني يدفنونك حتى يغيبوك فيه يعني في هذا المكان الذي أعد لك، ثم يهيل عليك التراب. ومعنى يهيل عليك التراب يعني يلقون عليك التراب، ثم انصرفوا عنك، وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهما عندكم ماذا؟ كتب؟ إيش عندك في النسخة؟ ها؟ مثل الرعد، هذا هو الصواب وليس مثل الوعد، هي بالراء وليست بالواو. مثل الرعد القاصف، يعني الذي يقصف الأشياء ويسمع الناس صوته قويا، فهو بمثابة الأشياء التي إذا ألقيت قصفت. ومعلوم أن الرعد كما يذكر في هذا علماء الجغرافيا ونحوهم أنه عبارة عن تصادم جبال من الثلج، هذه التي يحملها السحاب، سحاب المزني، تكون جبال من برد، جبال من ثلج، عندما تدفعها الرياح فإذا التقت وتصادمت أحدثت البرقة وأحدثت الصوت الرعدة، فيسمع الصوت بعد أن يرى البرق. والسبب كما يقولون في سماع أو في مشاهدة البرق قبل سماع الصوت، مع أنهما يحدثان في لحظة واحدة. السبب في ذلك أن سرعة الضوء تسبق سرعة الصوت، سرعة الضوء تسبق سرعة الصوت، ولهذا يرى الناس الضوء ثم فيما بعد يرون أو يسمعون الصوت. قال هنا أصواتهما مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، قد سدلا شعورهما. فتلتلاك وتهولاك، ومعنى تلتلاك يعني فجذباك بشدة، الجذب والأخذ بالشدة يسمى تلتلة، فتلتلاك وتهولاك. نعم، فتلاك عندك، لا النسخة اللي عندنا الفاء ثم التاء ثم اللام ثم تاء ثانية، فتلتلاك وتهولاك. وقال من ربك وما دينك؟ قال يا نبي الله ويكون معي قلبي، وأراد بقلبه يعني الذي يعقل به، يعني ويكون في تلك الحال معه قلبه وعقله بحيث يتمكن من السماع والإجابة، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن أكفيكهما بإذن الله، بإذن الله عز وجل، بمعنى أنه يسأل الله أن يوفقه للإجابة. وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك يعني مطمئنا معتمدا مؤملا في الله عز وجل أن يمكنه من أن يجيب الملكين عن سؤاله عن ربه وعن دينه. وهنا لم يرد السؤال عن نبيه على اعتبار أنه لم يذكر على سبيل الاختصار. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال قال حدثنا عبد الله بن وهب، هذا شيء صاحب الجامع وصاحب الموطأ. وأحمد بن عيسى المصري هذا مر بنا ذكره في درس علوم الحديث، ذلك الذي تكلم فيه الإمام النسائي وقال فيه غير ثقة ولا مامون، ولم يسمع الناس قول الإمام النسائي فيه، بل إنهم قالوا إن النسائي آذى نفسه بالطعن في أحمد بن عيسى. قال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حدثنا حيي بن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، والمراد بفتاني القبر يعني منكر ونكير، وإنما سمي بفتاني القبر لما جاء في الأحاديث من أنهما يتلان الناس ويهولان الناس، وأنهما يعني يأخذون الناس بشدة وبأصوات عالية، ولذلك سمي بالفتانين يعني الذين يفتنون الناس في قبورهم. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أو ترد علينا عقولنا؟ يعني في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم، أي أنكم لا يتغير فيكم شيء. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: في فيه الحجر. ومعنى قوله في فيه الحجر يعني إن شاء الله سيلقمه الحجر، بمعنى أنه يقيم عليه الحجة، أي بأنه يجيبه الإجابة الصحيحة التي تجعله يكف عن فتنته ويتوقف. وربما إن عمر رضي الله عنه إنما قال ذلك لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أن المؤمن يجيبهم الإجابة الصحيحة والإجابة السليمة، والذي ينتهي الأمر فيها إلى أن يطلعاه على مكانه في الجنة وأن يوسع له على أبو كريب. قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال حدثنا عاصم عن زر يعني ابن حبيش عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا توفي العبد بعث الله عز وجل إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه، يعني يتكلمان معه بشيء من الشدة، ينتهرانه فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله. قال: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قال: من نبيك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: صدقت، كذلك كنت، فرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها. قال: وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها، يعني من الضربة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أجارنا الله وإياكم من ذلك، أو تماسوا، يعني إن الأضلاع يمس بعضها بعضا، ويبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد. كل ذلك زيادة في العذاب والنكال، وكل هذا فيه إثبات لعذاب القبر الذي أنكره طوائف من أهل البدع. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران التيمي عن المنهال يعني ابن عمرو عن ذاذان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، يعني ولما يحفر القبر، ومعنى يلحد يعني يحفر حفر لحد، لأن قبور أهل المدينة منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة اللحد. ولما يلحد قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينتظر حفر القبر، وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. قال: وفي يده عود ينكت به، يعني الأرض، فرفع رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بعد صمت فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين. ثم قال كأنه رأى الناس يعني في وجوههم الاستفسار والسؤال: ما عذاب القبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسوا منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط هو ما يوضع للميت عند وبعد غسله مما يطيب رائحة جسده. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. قال: فتخرج، يعني الروح، تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، يعني تخرج سهلة يسيرة لا مشقة فيها ولا عناء. قال: فيأخذها، يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في تلك الأكفان، يعني يعطيها الملائكة الذين جاءوا بتلك الأكفان فتوضع الروح فيها وفي ذلك الحنوط. قال: فتخرج منه، يعني الروح، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون يعني الملائكة بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة يعني في السماوات أو في العلو إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، يعني ما هذه الرائحة الطيبة، فيقولون هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحوا، أي فيطلب، فتطلب الملائكة من خزنة السماء الدنيا أن يفتحوا لها الباب، فيفتح لها فيستقبله من كل سماء مقربوها، يعني الملائكة المقربون، إلى السماء التي تليها حتى تنتهي إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني في أسماء أهل الجنة، وقد جاء ذلك في قوله تعالى في سورة جاءت في كتاب الله، سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إلى أن قال سبحانه وتعالى يشهده المقربون. وما أدراك ما عليين؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. وقال ذلك أيضا في أهل الكفر: إن الفجار لفي جحيم. قال ذلك أيضا في شأن أهل الكفر حيث أخبر إنهم في كتاب مرقوم: ويل يومئذ للمكذبين. فبين أن أهل الجنة يسجلون في ذلك الكتاب، ولهذا قال حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، وأعيدوه، يعني أعيد الروح إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده. قال ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، ففرشوه من الجنة، أو فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: ابشر. فيقول: ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اي لكن هو ذاك الحديث ليس في عذاب القبر، والحديث الذي نحن نورده انما هو فيما يتعلق بعذاب القبر. ثم قال: وان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم المسوح يجلسون منه مد البصر. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتغرق في جسده. قال يعني تغرق الروح في الجسد لا تريد أن تخرج. قال فيخرجها تنقطع معها العروق، فيخرجها تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول. والمراد بالسفود يعني الشوك، الشوك الشديد مثل شوك السلم إذا وضع في الصوف المبلول، لأن الصوف إذا انبل تجعد فيصعب خروج الشيء منه. قال فيأخذها يعني الملك، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها يعني الملائكة الذين جاءوا في تلك المسوح، فيخرج منها كأمتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي أو حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. قال فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: